وكما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن في هذا الحديث النهي عن الإحداث في الدين، أي من أنشأ واخترع في دين الله وشرعه الذي رضيه لنا من قبل هواه ونفسه مما ينافي الدين ويناقضه ولا يشهد له من أصول الدين وقواعده العامة، فهذا الذي اخترعه وأنشأه مردود على صاحبه ولا ينتفع به لا في دينه ولا دنياه. يدل على ذلك منطوق الحديث، وهذا الحديث الذي يؤصل هذه القاعدة العظيمة يشهد له من الكتاب والسنة الكثير والكثير. أما الإحداث في المعاملات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه إليه، ولعلنا هنا أن نستطرد في الكلام على أمر العبادات. فالإحداث في العبادات، فالأصل بالعبادات التحريم، فكل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله يحرم على المسلم أن يتقرب بها. وعلى ضوء هذه القاعدة التي أصلها علماؤنا، فكل من تقرب بعبادة فعليه أن يثبت دليل مشروعيتها لمن طالبه بذلك. والزيادة في العمل الذي شرعه الله سبحانه مردودة غير مقبولة، لكن من حيث بطلان العمل الذي زيد فيه تارة يكون العمل باطلا، كمن تعمد زيادة ركعة في الصلاة المفروضة، وتارة لا يبطل العمل كمن توضأ أربعا أربعا. لذلك لا يجوز الاستدلال بعموم هذا الحديث ببطلان كل عمل مشروع زيد فيه، ولكن لا بد من النظر في العمل الذي زيد فيه وتتبع أدلته وتقصي أقوال أهل العلم فيه، حتى لا نبطل أعمال العباد دون بينة. ومن قام بعمل يتقرب به إلى ربه عز وجل ثم أخل ببعض هذا العمل، فمن حيث قبول العمل وبطلانه لا بد من النظر بما أخل، فإن أخل بشرط من شروط العمل كمن ترك الطهارة للصلاة فهنا يقال ببطلان عمله وعدم قبوله، وكذلك من أخل بترك ركن يكون باطلا مردودا على صاحبه كمن ترك سجدة من الركعة. أما من أخل بشيء لا يوجب بطلان العمل المشروع فهنا لا يقبل، أو لا يقال ببطلان العمل أو رده، بل يقال بنقصانه، كمن ترك صلاة الجماعة وصلى في بيته فصلاته صحيحة لكن عليه إثم ترك الصلاة جماعة عند من يرى وجوب صلاة الجماعة وهو الصحيح. أما الإحداث في المعاملات فالأصل في المعاملات الحل، فمن قال بحرمة معاملة فعليه أن يقيم الدليل على ذلك. فهنا ينبغي التفريق بين ما يكون في أمر العبادات وفي أمر المعاملات. ننتقل بعد ذلك إلى مفهوم البدعة. المعنى اللغوي للبدعة: البدعة مصدر بدع، والباء والدال والعين أصلان، أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال. فالأول قولهم أبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا استنبطه، وفلان بدع في هذا الأمر، قال تعالى: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول. وشيء بدع بالكسر أي مبتدع، وفلان بدع في هذا الأمر أي بديع، واستبدعه عده بديعا وبدعه نسبه إلى البدعة. والله تعالى بديع السماوات والأرض أي منشئها على غير مثال سابق، وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له أبدعت، ولهذا قيل لمن خالف السنة مبتدع مبتدع، لأنه أحدث في الإسلام ما لم يسبق إليه السلف الصالح. وبعد ذكر أصل الاستعمالات والاشتقاقات اللفظية فمن كلمة بدع فلا بد من بيان الترابط بينها وبين الاستعمالات الشرعية. أما الأصل اللغوي بالمعنى الأول فإنه يتفق تماما على البدعة بالمعنى الشرعي، إذ هو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال كما تقدم، وهذا المعنى ينطبق على البدعة الشرعية لأنها إحداث في دين الله وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه، واختراع ما يضاهي المشروع بما ليس له ذكر فيه وبما ليس عند فاعله معرفة ولا برهان. أما المعنى

وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم. أما أسباب الوقوع في البدع فإن دواعي البدعة وأسبابها وبواعثها كثيرة ومتعددة، يصعب حصرها لأنها تتجدد وتتنوع حسب الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، وأحكام الدين وفروعه كثيرة، والانحراف عنها واتباع سبل الشيطان في كل حكم متعدد الوجوه. ومع ذلك فمن الممكن إرجاع الدواعي والأسباب إلى ما يأتي. أولا: الجهل بوسائل المقاصد. فإن الله تعالى أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك فقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. ومن هنا يعلم أن الشرع لا تفهم إلا إذا فهم اللسان العربي، والإخلال في ذلك قد يؤدي إلى البدعة. الثاني: الجهل في مقاصد الشريعة. فمما ينبغي للإنسان أن يعلمه ولا يجهله من المقاصد أمران. الأول: أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا نقص فيها ولا زيادة، ويجب أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقص، وأن يرتبط بها ارتباط ثقة وإذعان في عاداتها وعباداتها ومعاملاتها، ولا يخرج عنها البتة. وهذا الأمر أغفله المبتدعة فاستدركوا على الشرع وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم في ذلك فقالوا: نحن لم نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كذبنا له. حتى حكي عن محمد بن سعيد أنه قال: إذا كان الكلام حسنا لم أرى فيه بأسا أجعل له إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: أن يوقن إيقانا جازما أنه لا تضاد بين آيات القرآن الكريم وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض، أو بينها وبين القرآن الكريم، لأن النبع واحد، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيتحصل مما تقدم كمال الشريعة وعدم التضاد بين نصوصها. أما كمال الشريعة فقد أخبر الله به في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما عدم التضاد في اللفظ أو المعنى فقد بيّن الله أن المتدبر لا يجد في القرآن اختلافا، لأن الاختلاف مناف للعلم والقدرة والحكمة، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثالث: الجهل بالسنة. من الأمور المؤدية إلى البدعة الجهل بالسنة، والجهل بالسنة يكون على أمرين: الأول جهل السنة، جهل الناس بأصل السنة، والثاني جهلهم بالصحيح من غيره، فيختلط عليهم الأمر. ولذلك قد وردت الآثار ورد في القرآن والسنة النهي عن الخوض فيما لا يعلمه الإنسان، ولا تقف ما ليس لك به علم. رابعا: من أسباب الوقوع في البدعة تحسين الظن بالعقل. فعد العلماء من دواعي البدعة تحسين الظن بالعقل، ويتأتى هذا من جهة أن المبتدع يعتمد على عقله ولا يعتمد على الوحي وأخبار المعصوم، فيجره عقله القاصر إلى أشياء بعيدة عن الطريق المستقيم، فيقع في الخطأ والابتداع، يظن أن عقله موصله فإذا هو مهلكه. وهذا لأن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه من ناحية الكم والكيف، أما علم الله فلا يتناهى، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. وكذلك من الأسباب اتباع المتشابه. قال العلماء: المتشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن، وقال آخرون: هو ما تقابلت فيه الأدلة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع المتشابه. وسادسا: اتباع الهوى. والهوى يطلق على ميل النفس وانحرافها عن الشيء، ثم غلب استعماله في الميل المذموم والانحراف السيء، ونسبت البدع إلى الأهواء وسمي أصحابها بذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار والتعويل عليها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على ذلك. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا متبعين لا مبتدعين، وأن يهدينا لصالح الأعمال والأقوال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.